أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يقوم مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ من المال كل شهر ويأخذه أحدهم يسمونها جمعية، فما حكم ذلك وهل تكون عليها زكاة؟ هذه من الإشكالات، ويعني من بضع سنوات يسأل عنها من أهل العلم من يجيزها، ومنهم من يرى أنها بصفة قرض جر نفع، وأنك إذا لم تقرضه لا يقرضك. المعروف من هذه الجمعيات أنهم يجمعون حتى يقرضوا بعضهم بعضا، فمنهم من يقول لا حرج، هذا من الارتفاق، وما دام أنهم يعني لا يأخذون عليه ما يسمى بفائدة ولا شيء من هذا القبيل فلعله لا حرج. ومن أهل العلم من يتورع فيه ويقول على ما ورد من القول المأثور: كل قرض جر نفعا فهو حرام أو فهو ربا، فيمنعون مثل هذا. ولا شك أن مقتضى الورع والبعد عن الشبهات البعد عن مثل هذا، وخاصة أنه يعني قد يترتب عليه تبعات وأحوال، من يموت منهم، من يغير رأيه، من يفلس، من يأتي أشياء قد تشكل وتجعل من هذا الاجتماع والصداقة قد تكون مصدر للعداوة بين الإخوان. والزكاة يا شيخ؟ وأيضا الزكاة يعني ينظر فيها بالنسبة من يقر هذا، من يقره فينظر في الزكاة، فالذي يظهر أنه لابد من الزكاة فيه، لأن الذي يفهم من نظامهم أن هذه الأموال مملوكة لأصحابها، فالذي يظهر كل واحد ينبغي أن يزكي نصيبه ويضم رصيده في هذه الشركة، نصيبه ورصيده يضمه إلى ما عنده من مال فيزكيه إذا حال عليه الحول مع أمواله الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أتاها الحيض بعد الجماع، فهل تغتسل غسل الجنابة أم الحيض؟ من أهل العلم من يستحسن لها أن تغتسل عن الجنابة، وإن كان هذا لا ينفعها، لأن من شأن غسل الجنابة أن يعني تغتسل وما يكون يعني عليها أثر المانع أو أثر النجاسة، وكونها متلبسة بالحيض مثل ما أن الوضوء لا ينفعها ولا يفيدها، فكذلك الغسل. ففي هذه الحالة إذا طهرت تغتسل غسل الحيض، وإن نوت تجمع بين الغسلين فالصحيح أنه لا حرج، يعني تنوي عن الغسل أنه غسل الحيض وغسل الجنابة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حمل الطفل في الصلاة وهو لابس للحفاظة؟ هذا مما ذكره أهل العلم، وأنه لا حرج حتى ولو كان مظنة أن تكون خرجت منه النجاسات، فهذا مما يرفع، لكن بشرط أن لا يخرج شيء ويكون يعني محفظ تماما ولا يخرج شيء يلوثه أو يلوث حامله. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنهما، وكان يحملها في الصلاة، وإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام رفعها، ومعروف أنها كطفلة صغيرة عرضة أن يكون هناك شيء من آثار النجاسة، يعني ما يخلو بدنها من شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم يقول ما الراجح في التبرع بالكلى سواء في الحياة وبعد الممات؟ هذه مسائل يعني عرضت على المجامع الفقهية، والذي يعني بلغه علمي أنهم يتحفظون في هذا، وأكثرهم يميل إلى عدم الجواز لما يترتب على هذا من الإشكالات، ومن أخطرها أنه إذا أبيح نقل الأعضاء فإن هذا يكون مدعاة للتساهل فيه، تحقيق الوفاة، فربما يستعجلون في الحكم عليه بالوفاة طمعا في أخذ أعضائه ويتساهلون، لأن هذه المسائل أحيانا يتردد الأطباء فيها هل فعلا حصلت الوفاة أم لا. فإذا كان هناك أمل في أن تؤخذ منه أعضاء فإن هذا ربما يكون دافعا للتساهل والحكم عليه بالموت ولم يمت، قد تكون غيبوبة، ويحصل حالات يعرفها الأطباء ويعرفها الفقهاء أنه ربما ظهر على شخص حال الوفاة ويتبين بعد ذلك أنه لم يمت بل ويعيش بعد ذلك فترة من الزمن. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من لمس امرأة يقول وهو محرم عند الطواف بدون قصد، وكذلك لو لمس زوجته عند الطواف هل عليه الوضوء؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، خلافا للمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنهم يرون يعني بعض الحنابلة أن لمس المرأة ناقض للوضوء، والصحيح هو قول أكثر أهل العلم أن اللمس إذا لم يقترن بشهوة، فلو مس زوجته أو كان ممسكا بيدها في المطاف فمن غير شهوة، وكذلك لو من غير قصد قد تكون يده امتدت إلى امرأة من غير قصد فهذا كله لا يؤثر على طهارته ولا ينتقض به وضوءه. أحسن الله إليكم، يقول هل نلبس ملابس الإحرام ونغتسل في الفندق أم في الميقات؟ بل في الفندق في البيت تلبسون، ومن أراد أن يغتسل يغتسل ويتهيأ ويلبس ملابس الإحرام، والنية والتلبية من الميقات. أحسن الله إليكم، يقول هل تضاعف السنن والنوافل في الأجور كالصلاة المكتوبة في الحرمين؟ قلنا بالأمس أن هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول أن المضاعفة يعني تسري حتى على التطوعات بناء على الخلاف في اللفظة التي وردت، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة، فمنهم من يقول أن صلاة هذه اللفظة يعني تدل على أنها مطلقة، ومنهم من يقول لا ليس فيها شيء من هذا القبيل، وخاصة أنه ورد في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة، فقالوا بين عليه السلام أن أفضل الصلاة النوافل وما إلى ذلك، وكان عليه السلام كثيرا ما يصلي الرواتب السنن الراتبة بعد المغرب في بيته وقبل الفجر في بيته وبعد العشاء في بيته، فكان كثيرا ما يصلي السنن الراتبة يصليها في بيته وتهجده في بيته أكثره. أحسن الله إليكم، يقول بجوارنا مسجد قريب وأذهب إلى المسجد البعيد لأجل الثواب فهل هذا جائز؟ لا حرج إذا لم يشكل على الإمام إمام المسجد، إذا لم يكن في خاطره شيء أو يظنك أنك يعني كان في نفسك على شيء، أما إذا كان هذا لا يرد وغير وارد فلا حرج، وإلا فبعض أهل العلم يقول الأولى أن تصلي بالمسجد المجاور لك يعني مراعاة لحقوق الجيران وإمام المسجد، فإذا بعض المرات انطلقت إلى مسجد أبعد فلعله لا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول إذا قرأ المصلي في الصلاة في الركعة الأولى سورة الإخلاص ثم في الثانية الكافرون هل هذا تنكيس في القرآن ويعتبر حرام وعليه عقوبة؟ هو خلاف المأثور، وأن ترتيب السور منهم من يرى أنه توقيفي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعامة ما ورد من تلاوته صلوات الله وسلامه عليه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة إلا على وفق ترتيب المصحف، إلا في أحوال استثنيت وردت أنه قدم وأخر، لكن عامة ما ورد عنه عليه السلام أنه كان يرتبها بحسب ما هي الآن بين أيدينا، فالأولى أن الإنسان يقرأ حسب ترتيب المصحف للسور، لكن لو حصل يعني مثل هذا السؤال وقدم هذه السورة على تلك فلا يصل الأمر إلى التأثيم أو الاستنكار عليه، لأنه ورد أحاديث أنه عليه السلام قرأ سورة كذا قبل سورة كذا. أحسن الله إليكم. يقول: أبي شيخ كبير في السن وأحيانا يفقد عقله وينسى هل هو على وضوء، ولا يعرف كم صلى، وكذلك في الصيام ينسى ويأكل. لا يؤاخذ في مثل هذه الحال، خاصة إذا كانت قد تقدمت به السن، فالله تعالى كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تعنتوا عليه ولا تشقوا عليه. فمتى ما ذكر، إذا كان يعني على وضوء وظن أنه لم يتوضأ، يعني لا تشددوا عليه، وهكذا صلاته وصيامه بحسب ما يدرك من حاله، فيترك وشأنه، إلا أن يذكر برفق بغير أن يكون هناك إحراج له. أحسن الله إليكم. يقول: هل المكذبين في زماننا يشبهون كفار قريش لأنهم يكذبون القرآن والسنة؟ لا شك، يعني هؤلاء امتداد للجاهلية الأولى، فهذه الجاهلية التي في هذا العصر، إن كانوا من أبناء العرب أو من عامة المسلمين المرتدين، أو إن كانوا من اليهود والنصارى ممن بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكذبون بها وبلغتهم على الوجه الصحيح، أو إذا كانوا مرتدين من أبناء المسلمين ممن ابتلوا بالمذاهب الإلحادية والعلمانية والشيوعية وما إلى ذلك والزندقة، فهؤلاء هم امتداد للسابقين، يعني وإن كان يختلفون بينهم من وجوه الاختلاف، يعني والمقام لا يتسع للاستطراد في هذا، لكنهم يعني ورثة أولئك. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أشتغل في مصرف في ليبيا 7 سنوات، يقول: وعندما يقول أنك لا تشتغل في قسم الربا، هل هذا حرام والباقي يعني يجوز أنه يعمل في غير قسم الربا في هذا البنك؟ لا، إذا كان هذا المصرف يتعامل بالربا، فكونهم يزعمون أن هناك زاوية للتعامل الإسلامي الشرعي، فهذا كله لا يصدق. وذكرنا مرارا حتى في هذه البلاد تلك البنوك التي تزعم أنها لها زاوية على وفق أحكام الشريعة، فهذا كله كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالذي يصر على الربا ويتعامل به فاسق هذا، ولا يصدق فيما يقول ويدعي. فكونهم مصرين على الربا وهو عامة يعني عملهم وأكثره ويجاهرون به، لكن هؤلاء يسمونهم مطاوعة، نعطيهم شيء بس يرضيهم عشان يستميروا الزبائن ويستكثروا منهم، وإلا في الغالب تكون ميزانية البنك واحدة، هي الميزانية والإدارة والمدير، ويعني ولو فرضنا أن هذه الزاوية لها شيء من الاستقلالية، فلا ينبغي التعامل معهم حتى يمتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز زيارة قبر بعينه والوقوف على رأسه والدعاء له؟ نعم، يعني زيارة القبور الأصل أنها مشروعة، بل تستحب بين آونة وأخرى: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور قبرا أو قبور أن تزار ويدعى لصاحبها ويتعظ ويعتبر بما حصل له، فهذا من مقاصد الزيارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بالثبات وزيادة العلم والإيمان، وأن يعلمنا القرآن ويوفقنا لتلاوته وتدبره والعمل به، وأن يزيدنا عملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يختم لنا بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. وأن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الخيرات يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.